الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، كانت المحاضرة السابقة هي المحاضرة المتممة للحكم، بالتالي فقد فرغنا من الحاكم وهو الله عز وجل، وفرق الكلام بين الاعتبار العقل حاكما، فذكرنا أن هذه المسألة مسألة خلافية وفي العقيدة ولا تفيد شيئا لا في الأصول ولا في الفقه، يعني كأنها من مسألة دخيلة. ثم تكلمنا عن الحكم وقسمناه إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. اليوم نتكلم عن المحكوم فيه، والمحكوم فيه هو فعل المكلف في الحقيقة، فعل المكلف الذي تعلق به حكم الشارع. فإن المكلف له أفعال بعضها تعلق به أحكام وبعضها لم يتعلق به أحكام. له مثلا فعل المكلف ما يتعلق به من أحكام؟ لا شيء، حتى لو كان يمينا لغوا إن ذلك لا يؤثر به شيء. فعل المكلف الذي يتعلق به حكم الشارع، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الإيجاب المستفاد من هذا الخطاب تعلق بفعل من أفعال المكلفين وهو الوفاء أو الإيفاء بالعقود، فجعله واجبا، يعني جعل هذا الفعل واجبا. جيب الوجوب منين؟ من النظر في الآية واعتبار أسلوبها. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، دل ذلك على إيه؟ دل ذلك على أن هناك فعلا للمكلفين وهو كتابة الديون، كتابة ديون. ونظرنا فإذا هذه الآية توجب ذلك، ثم نسخ الحكم بعد. وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس، التحريم المستفاد من هذا الخطاب تعلق بفعل من أفعال المكلفين وهو قتل النفس، فجعله محرما، فجعله محرما ممنوعا محظورا. وقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه، يعني من أموالكم، لا تقصدوا الخبيث من أموالكم. حد فيكم عارف معنى هذه؟ ولا تيمموا الخبيث منه. شباب، نحن مقصرون شباب تقصير في كتاب الله تبارك وتعالى، ربما نحفظه لكننا لا نفهمه. وليس من هدي الصحابة أنهم كانوا يسارعون إلى الحفظ دون الفقه والعمل. قد كان عمر رضي الله عنه لا يجاوز العشر آيات حتى يعمل بما فيهن، يعلم بهن ويعمل وفق ما فيهن. على كل أقصد، يعني الحفظ شيء جيد، لكن ما نفع الإنسان أن يكون حافظا جاهلا؟ ماذا ينفع ذلك؟ ينفعنا يؤم الناس في الصلاة، إن ذلك قد يكون باب فتنة عليه، أن يكفر المصلون خلفه وأن يمدح الناس صلاة. لكن ماذا يستفيد هو نفسه من هذا؟ لا شيء. ذلك أنا أوجب عليكم باعتبار شيخ لكم. قرأوا القرآن وانظروا في معانيه، صبوا أولا تفسير الميسرة والصفة، فهموا معنى الألفاظ كلمات القرآنية. فإذا جاوزتم ذلك فانظروا في أحكامه. ولا تهمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تهمموا من أموالكم الخبيث الذي ربما لا يقبله الواحد منكم. واحد منكم ربما، يعني بعض الناس يتصدق من المال بما هو حقير سيء، مع 5 جنيه لا يقبلها منه أحد يتصدق به، معه ثوب قد أكلته العدة يتصدق به، معه طعام هو غني عنه تتصدقوا به، مع ان الاصل الصدقه ايه؟ ها في سوره آل عمران زي ما عملنا معاكم في المحاضره السابقه، حتى تنفقوا ما شاء الله عليك، حافظ آل عمران، حتى تنفقوا مما تحبون. البر. لكن في هذه الايه ولا تيمموا، التيمم هو القصد، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه، انت لن تقبله حتى الا تغمضوا فيه. يعني مش واخد بالك من العيب اللي فيه. فالكراهة المستفادة من هذا الخطاب تعلقت بفعل الكلمة والكلمة وانفاق المال الخبيث، فجعله مكروها، فجعله مكروها. وطبعا هذه الجملة ربما تشكل على قارئها من كلام الشيخ رحمه الله، المال الخبيث ليس المقصود مال الخبيث يعني مال حرام، فإن كسب الحرام حرام وإنفاق الحرام حرام، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طب يمسك الحرام يعني أنت الآن حرمت إنفاق الحرام، يمسك الحرام؟ لا، يتخلص منه. لا نقول ينفقه، وفارق كبير بين أن يتخلص الإنسان من المال وأن ينفق المال، ولا فيش فرق؟ فرق. واجب عليه طبعا إذا استطاع أن يعيده لأهله أن يفعل. وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر بعدهم من أخر، الخطاب تعلق بالمرض والسفر، فجعل كل منهما مبيحا للفطر أو مرخصا له. فكل حكم من أحكام الشارع فهو لابد متعلق بفعل المكلفين على جهل الطلب أو التخيير أو الوضع. فاكرين تعريف الحكم الشرعي؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. بعد خدنا طلبا او تخييرا فجعلناه حكما شرعيا تكليفيا، وخدنا او وضعا دي فجعلناه حكما شرعيا وضعيا. ومن المقرر انه لا تكليف الا بفعل، اي ان حكم الشرع التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف، فاذا كان حكم الشرع ايجابا او ندبا فالامر واضح، لان متعلق الايجاب فعل الواجب على سبيل الحكم، ومتعلق الندب فعل المندوب لا على سبيل الحكم والزام. فالتكليف في الحالين بفعل، يعني التكليف بالفعل واضح. لكن الذي قد يشكل على بعض الناس التكليف بالكف، يعني ان تكون مكلفا الا تفعل، هل هذا يسمى تكليفا؟ ان اطلب منك السكوت هذا تكليف، السكون هذا تكليف. فكلا ما عرفنا الحرام والمكروه، فاكرين ايه؟ خطاب الشارع متعلق بافعال المكلفين بفعل على سبيل الالزام واجب، بفعل لا على سبيل الالزام مندوب، بالكف على سبيل الالزام محرم، لا على سبيل الالزام مكروه. يبقى طلب الفعل وطلب الكف كل منهما تكليف، لأنه كف النفس عن فعل المحرم المكروه. فمعنى قولهم لا تكليف إلا بفعل أن الفعل يشمل الكف، الفعل يشمل الكف، وبذلك يزول الإشكال. طيب شرط صحة التكليف بالفعل، أنا الآن أتكلم عن شروط الفعل، شروط الفعل الذي سأكلف به أو الذي سنكلف به. أول شيء إن الفعل ده يكون بالنسبة لي معلوما، صح؟ ولا سأفعل مجهولا؟ ينفع أعمل حاجة أنا ما أعرفهاش؟ أن يكون معلوما. وبعدين ثاني حاجة أن أعلم أو أن أتيقن، أن أعتقد، وقلنا أن الاعتقاد أقصى درجات العلم، أن أعتقد أن هذا الفعل طالبه له سلطان الطلب. العلم بالتكليف، العلم بالتكليف، والعلم بأن هذا التكليف صادر عن من له سلطان بالتكليف. والثالث أن يكون ممكنا أو مقدورا للمكلف ولا للإنسان أن يستجيب بفعل ما لا يقدر عليه؟ ده ينفع؟ ما ينفعش. يبقى أن يكون معلوما، أن يكون صادرا عن من له سلطة تكليف، أن يكون مقدورا عليه. تعالوا ننظر في هذه الشروط ثلاثة بشيء من التأمل. أن يكون معلوما على الوجه الذي به تزول الجهالة. ولذلك احنا عندنا من النصوص او العبارات ما يسمى المبهم، المجمل، المطلق، العام، صح كده؟ طيب كيف لك ان تستجيب لفعل المجمل؟ يعني الله تبارك وتعالى يقول واقيموا الصلاه، كيف ان تستجيب لهذه الايه؟ صلي ازاي؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم، وآتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف؟ هل كافية في هذه الآيات مذكورة؟ لا. ننظر في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ التفصيل. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو بكر بن حزم المقادير في الزكاة، ولا سيما في الأنعام، وبين في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبو سعيد الخدري المقدار الواجب في الزروع والثمار فيما سقط السماء العشر، وليس فيما دون أو خمسة أو سوق صدقة. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما كان عثريا، عثريا يعني بيشرب بدوره، وبين ما كان يروى بالثانية بالسعي، احنا بنرويه نبذل جهد في سقي هذا الزرع. ظهر لي إذن وجه التفصيل، فلما ظهر وجه التفصيل وجب التكليف. طيب حد فيكم كده يقدر يقول لي إذا كان قرأ ولا ما قرأش عن معنى هذه الجملة؟ لا يجوز تأخير البيان عن مقتضى الحال. لا يجوز تأخير البيان عن مقتضى الحال، عن وقت الحاجة أو عن مقتضى البيان. لا يجوز تأخير البيان يعني إيه؟ بصوا يا شباب، هذه جملة أصولية مهمة، والحق أنها ليست مقررة عليكم، ولا أرى وقتا الآن إلى شرحها، لكنها مهمة في كثير من المسائل. لا يجوز تأخير البيان عن الحاجة. الحاجة؟ الحاجة، أو عن وقت الحاجة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. على كل، هل ظهر إذن التكليف أو مربوط التكليف، تفاصيل التكليف، أو لم يظهر؟ في هذه الآيات بالحديث ظهر، من غير الحديث لم يظهر. ولذلك يعني نحن نقول إن حاجة القرآن إلى السنة أكبر من حاجة السنة إلى القرآن. ليه؟ لأن وجوه التفصيل في السنة لما أجمل في القرآن أكثر من وجوه التفصيل في القرآن لما أجمل في السنة. لما تسمع الكلمة دي تفهمها. هذا لا يعني أن السنة أهم من القرآن، أو أن السنة تقدم القرآن، لا. ثاني شباب، إن حاجة القرآن للسنة أكبر من حاجة السنة للقرآن. ليه؟ لوجوه التفصيل في السنة لما أجمل في القرآن أكثر من وجوه التفصيل في القرآن لما أجمل في السنة. أن يكون معلوما أن التكليف به صادر ممن له سلطان التكليف، وممن يجب على المكلف اتباع أحكامه. ها هنا مسألة شائكة. الله عز وجل قضى وحكم وقدر لعباده، قدر لهم وهداهم ووفقهم وألزمهم بما يستطيعون وبما فيه صلاحهم، وجعل طاعة الولاة والأمراء، جعل طاعة الأزواج والآباء مأمورة أو معلقة على أن توافق أمر الله تبارك وتعالى، لا طاعة المخلوق في معصية خالق. أنا أقول هذا لأن كثيرا من القوانين مع الأسف تصدر وتطبق على عباد الله وهي مخالفة لما في كتاب الله، ويستندون لهذه الجملة التي فيها أن التكليف صادر ممن له سلطان تكليف. آه يا عم، مش شوية الأمر ده ليه سلطان تكليف؟ أيوة له سلطان تكليف، لكن هذا السلطان ها مقيد أو مطلق؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل هو هل هذا الاتباع أصالة أو تبعا؟ فما فإن جاءت أحكامه وقضاياه موافقة لما في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فبها ما يمت، وإلا فلا ينفع بشيء ما عارض كتاب الله عز وجل، فإنما هو مكانه تحت الأقدام وليس فوق الرؤوس. على كل حال، رجل باعتبار أنه يدرس هذه المادة لطلبة كلية الحقوق ذكر أنه من يجب على المكلف اتباع أحكامه من له سلطة التشريع، لأنه بهذا العلم راجع لانتثاره، وهذا هو السبب في أن أول بحث في أي دليل شرعي هو حجته عن المكلفين، أي أن الأحكام التي يدل عليها أحكام واجب على المكلفين تنفيذها، وهو السبب أيضا في أن كل قانون وضعي يتوج بالديباجة الخاصة التي تدل على أن الحاكم أصدر القانون بناء على عرض مجلس الوزراء وموافقة البرلمان، ليعلم المكلفون أن القانون صادر ممن لهم سلطان التشريع وممن يجب عليهم امتثال تكاليفهم فيتجهوا للتنفيذ من قصين السلطة التشريعية. ونحن نقول هذه السلطة التشريعية إن جاء أحكامها موافقة لما في كتاب الله لا تعارض أصوله ولا فروعه فبها ونعمة، وإلا هذا كلام الناس يعارض كلام رب الناس. ويلاحظ أن المراد بعلم المكلف إمكانية العلم. لاحظوا شباب، هنا في مسألة اسمها العذر بالجهل. هل حقا يعذر الإنسان بالجهل؟ أيوة يعذر. إلى أي مدى؟ إلى مدى لا يستطيع أن يرفع به جهله. يعني إيه؟ تخيل كده، لو أن إنسانا في بلادنا بلاد الأزهر يسب الدين، هل يعذر بجهله؟ ما يعرفش إن الذي يأذن بذلك من باب أولى أن يأذن. إذا كان سب الدين يعذر الإنسان بجهله كما يقول بعض الأفاقين كذب مرد، فليكن إذن سب عظام القوم رئيس ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ليكن ذلك عذرا بالجهل، يعفى عنه عذرا بالجهل. وليكن أيضا القتل، وليكن الزنا، لو تكون السارقة، إنما يتصور العذر بالجهل في شأن الإنسان الذي لا طاقة له بطلب العلم والتعلم. فالعلم معناه إيه؟ إمكانية العلم. وها هنا في هذه المسألة لما أقول العلم بأن هذا التكليف صادر من له سلطان التشريع، هذا لا يحتاج كثير تأمل، يكفي أن يقال قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من من المسلمين يجهل أنه إذا سمع قال الله أو قال رسول الله أنه يحتاج بعد ذلك إلى نظر وتأمل، هل هذا مما له سلطان أم لا؟ لا. وعلى هذا التقنية الوضعي فالناس يعتبرون عالمين بالقانون بتيسير إمكان علمهم به، وذلك بالتشريع بطريقة القانون بعد إصداره، ولا اعتبار لأن كل فرد من المكلفين علم به فعلا أو لا. ولذا جاء في المادة 22 من لائحة ترتيب المحاكم الآلية، طبعا هذه المواد أنا لا أدري إذا كانت بذات الأرقام أم لا، هذا الكلام منذ سنين طويلة، لا يقبل من أحد أن يدعي بجهله القانون. وفي نفس الكلام برضو في القانون الجزائري، لا يعذر بالجهل بالقانون، يعني لا يعذر بالجهل بالقانون ويعذر بالجهل بالقرآن والسنة. سبحانك هذا مهتم عظيم. فكل حكم شرعي يمكن المكلف أن يعرف دليله، أن يعرف أنه دليل حجاته شرعيا، على المكلفين اتباع ما يستمد منه، سواء كان هذا بنفسه أم بواسطة سؤال عن الذكر عنه. وثالثها أن يكون الفعل المكلف به ممكنا، ولا ينفع الإنسان يكلف بالمستحيل. طيب في 10 درجات لمن يأتي من عند نفسه بحث في مسألة التكليف بالمحال وتكليف المحال، التكليف بالمحال وتكليف المحال. فين؟ مين؟ متى؟ الأخ بيسأل الإنسان يعذر بالجهل؟ نقول له من؟ أي؟ متى؟ مين؟ هل يعذر يعني الإنسان في صدر القوم مسؤول عنهم؟ هذا لا يعذر بالجهل. أين؟ في أي بلد؟ متى؟ من دخل الإسلام جديدا؟ عاش وحيدا؟ أم عاش بين المسلمين؟ أجب على هذه الأسئلة ليظهر لك على ذلك يعذر أم لا يعذر. طيب يبقى ثالثا أن يكون فعل المكلف ممكنا، أو أن يكون في قدرة المكلف أن يفعله أو أن يكف عنه. ويتفرع عن هذا الشرط أمران، أحدها أنه لا يصح شرعا التكليف بالمستحيل، سواء كان مستحيلا لذاته أو مستحيلا لغيره. طبيعي يعني لا يكلف نفسا وسعها، وأنا لن يعني أخوض في مسائل أستطيع القول أنها يعني صفصفة. وثانيا أنه لا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا أو يكف عنه. هل يكلفك الله عز وجل أن يفعل ابنك أو لا يفعل؟ أنت مكلف أن تربيه، أن تعلمه على أصول المسلوك. هل تكلف أنت أن يفعل رجل كذا؟ يعني من الخبل، من الخبل أن يقول إنسان على الطلاق تفعل كذا، تعمل كذا. يكلف نفسه فعل غيره. على كل، وكذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من أمور الجبلية للإنسان التي هي مسببات لأسباب الطبيعة ولا كسب الإنسان فيها ولا اختيار، كالانفعال عند الغضب. يعني أقول لك إيه، ما تزعلش، ما تأكلش، ما تشربش، ما تنامش. هل يصح هذا؟ أمال كيف أوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يعني يستنصحه فقال طغوا، كره لا طغوا، لا طغوا. ها يعني المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لا تتعاطى أسباب الغضب، ابتعد عن أسباب الغضب، لا تتعاطى، ابتعد، لأن الغضب يفتح للشيطان ناصية ابن آدم فيفعل بها ما شاء، أو يسلم نصيب الإنسان للشيطان. وقوله عليه السلام كن عبد الله المقتول وتعبد القاتل. كيف أكون مقتولا وسلم رسول يقتلني؟ لا، إن جاء إليك بسلاحي لا ترفع عليه السلاح. إن كان ولا بد أن يكون أحدكم مقتولا فقل أنت، كن أنت. وهذا يقال في المسائل التي فيها اشتباه، المسائل التي فيها اشتباه. أنت لا تستيقن أن أخاك هذا يستحق القتل فلا تقتله، ويقبل عليه إن كان ولا بد فلتكن المقتول ولا تكن القتل. هذا المراد من كل المقتول، مش معناه أنك أنت إيه أرغمه على قتلك. وقالوه عليه السلام: أحب الله لما أسدى إليكم من نعمي. ظهر تكليف بالحب، ولكن حصل تكليف بالنظر في نعم الله. وقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعجبني في ذلك كلمة ابن كثير أنه قال: إن الله عادة في خلقه، من عاش على شيء مات عليه. فهذه الآية معناها إيه؟ عيشوا على الإسلام بتساوي لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ظاهر التكليف بأن لا يحزن الإنسان ولا يفرح بما أتاه الله تبارك وتعالى. وحقيقة التكليف عما يعقب الاسترسال في الحزن من السخط. احزن لكن لا تسخط، لا ينطلق لسانك بما يكره الله عز وجل، ولتكن في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الرؤوس. يعني لما توفي ابنه إبراهيم: إن العين تدمع إن القلب لا يحزن، وإن لفراق إبراهيم لمحزون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك إبراهيم لمحزون. لا تسترسل في الحزن، الحزن شيء جبلي، أنا ما أستطيع أن أكلفك ألا تحزن. لا، هل يمكنني أن أكلفك ألا تألم؟ يعني مثلا سأضربك الآن وأقول لك تألم، هذا ليس في طاقتي. لكن أقول لك لا تتكلم مثلا، المشقة نوعان: نوع محتملة ونوع لا تحتمل. المشقة ايه؟ نوعين، قسمين: محتملة وغير محتملة. التكليف اصله مشقة، عشان يبقى ايه نخلص الموضوع ده. التكليف فيه كلفة على النفس. هل جاء التكليف لينظر في هوى الإنسان ويأمره به؟ ها؟ لا، إنما جاء التكليف بمخالفة هوى النفس. هذه مشقة ليست مشقة. الوضوء وانتظار الصلاة والصلاة والأخذ من المال، كل هذه مشقات، لكنها مشقات إيه؟ محتملة. مشقات محتملة، منها إصباغ الوضوء على مكاره. هناك مشقات ليست محتملة، فالتكليف إنما يكون بالمشقة المحتملة التي هي في استطاعة الناس، ليس بالخارجة عن عادتهم واحتمالهم، وليست بما خرج عن ذلك. ولو نظرنا في التشريع الإسلامي، لو نظرنا في التكليف الوارد في الآيات والأحاديث لوجدناها لا تصل في مجموعها لأبعد من حد الوسط. يعني ايه؟ ركز معي. لنقول سنقسم الأمر إلى درجات. أول 50 درجة المشقة المحتملة، تحت 50 دول هو الهوى، تمام؟ جاءت أصول الشريعة لمخالفة الهوى، فالعد من 1 لـ50 في ايه؟ في المشقة المحتملة، ومن 50% المشقة ايه؟ غير محتملة، او ما زاد عن 50 مشقة غير محتملة. لو نظرنا في الشريعة الإسلامية لوجدناها شريعة سمحة سهلة، لا تصل بك الى ما فوق 25، لا تقربك من حد المشقة غير المحتملة. ولذلك يا شريعة اليسر، لو أن الله عز وجل كلفنا كما كلف بني إسرائيل، هل يكون ظلما لنا؟ يعني بنو إسرائيل كان إذا أصاب الواحد منهم في ثوبه أو بدنه نجاسة أمر بقرضها بالمقراض. ثوب أو البدن يتحك لغاية ما يجيب دم، تخيل كده أصابته من الجسم. هل ظلمهم الله عز وجل بذلك؟ أو ظلمهم أن يقتلوا أنفسهم إن أرادوا توبة؟ نحن منكم. فيسر علينا من أبواب الطهارة، الصلاة، الزكاة، منازك، وعموم العقود كلها يسر. يسر يعني إيه؟ هل يسر يعني معناها اتباع الهوى؟ إنه معناها إيه؟ في الدرجة الأدنى في المشقة المحتملة. يعني بذلك نقول، وطبعا أنا لا ينبغي ألا يفوتنا تذكير حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالكلام في باب الرخص، وذكرنا الكلام في الرخص للدلالة على تيسير الشريعة الإسلامية، تيسير الشريعة، يعني كلما وجدت مشقة تقربك من المشقة غير محتملة أو زادت بك عن حد الوسط تجيك الرخصة. يعني أول 25 من 50 درجة دول التشريع ورد فيها، نزل على 25 ترافقها الرخصة في السفر، يعني تقصر الصلاة، تجمع الصلاة، ويزاد فترة المسح على الخفين، ويرخص الإنسان في الفطر إلى آخره. صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع على الصالح. اللهم أرنا الحق حقا واجعلنا من أهله، وأرنا الباطل باطلا واجعلنا من أهله. شباب المرة الجاية إن شاء الله نتكلم في المحكوم عليه. ذاكروا رجاء، ذاكروا رجاء، يعني تذكروا ما عليكم من الدروس وحضروا لما يأتي. اللهم وفقنا وما تحب وارضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.